الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام المنذري: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم، من يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فدعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. في رواية: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. متفق عليه. هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه سعة رحمة رب العالمين. ربنا عظيم ورحيم وتواب وكريم، الإنسان الذي يتوب إلى الله فالله يتوب عليه ولا يتعظمه ذنب مهما عظم ذنب الإنسان، الشرك فما دونه إذا تاب العبد إلى الله تاب الله عز وجل عليه. في هذا الحديث أن رجلا ممن كانوا قبلنا قتل 99 نفسا، قتل هذا عدد ضخم جدا من البشر يقتل هذا الإنسان، وكان في قرية سيئة، قرية سوء، أهلها أهل معاصي وأهل منكرات، وهذا الأمر فاش فيه، فهو كان من أهل هذه القرية السيئة يفعل فعله، فقتل منهم 99 نفسا. ثم أراد أن يتوب إلى الله فسأل، يسأل من؟ سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، والراهب العابد، الراهب العابد، ولا يشترط أن يكون على علم، فهذا راهب عابد، وليس من حق العابد أن يفتي حتى يكون عالما، مش مجرد أن إنسان يصلي ويصوم ومتزهد ويصلي الليل والنهار يبقى من حق أن يفتي في الدين، لا، الذي يفتي في الدين الفقيه، الذين يفتون في الدين أهل العلم. فلما سأل الراهب فقال له: هل لي من توبة؟ قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ قال له، فحجر عنه التوبة فقتله فكمل به 100، قتل 100 نفس. ثم مع ذلك أراد أن يتوب وذهب يسأل هل له من توبة، يسأل من؟ فدلوه على عالم من العلماء، فذهب إلى هذا العالم فقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، من يحول بينه وبين التوبة؟ هذه العالم الذي يعرف رحمة رب العالمين سبحانه وأن الله لا يتعظمه ذنب، فالإنسان لا ييأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالإنسان الذي يعرف الله عز وجل وإن بعد ولكنه يعلم أن الله عز وجل قريب، وإن عصى الله عز وجل علم أن الله تواب رحيم، فليتب فليبادر إلى التوبة، لم يبادر إلى التوبة فإن الله شديد العقاب، فالله غفور رحيم لمن تاب وعمل صالحا، والله شديد العقاب. فلذلك الإنسان المؤمن يسرع ويبادر إلى التوبة، لا يدري لعله يأتيه الموت وهو على الذنب الذي سوف في التوبة منه. هذا الرجل لما سأل العالم وأخبره العالم أنه له توبة لو تاب إلى الله، ثم أرشده هذا العالم إن أنت في أرض سيئة، أهل هذه الأرض أهل منكرات وأهل فواحش، لو فضلت باقيا فيها هتفعل معاصي تفعلهم. لا، من شروط توبتك أخرج وفارق أهل السوء، أهل هذه القرية أخرج عنهم واذهب إلى القرية الفلانية فيها أناس صالحون، اذهب فاعبد الله مع أهل هذه القرية الأخرى. إذا هنا الإنسان الذي يتوب إلى الله وكان مرافقا رفقة سوء من لزوم توبته أن يفارق هؤلاء، ما يبقاش واقف مع شلة سيئة فيهم سفالة وفيهم بعد عن دين رب العالمين وبعدين يقول تبت وهو ما زال واقفا معهم يدعونه إلى الضلال ويغونه مرة ثانية فيردونه إلى ما كان عليه قبل ذلك. يبقى من شروط توبته أن يفارق أهل المعاصي ولا يلازمهم فيخرج عنهم. فرجوا الصدقة وخرج من هذه البلدة إلى البلدة الثانية حتى يعبد الله. إذا هذا الرجل الآن تائب إلى الله وخارج من البلد السيئة إلى البلد الحسنة حتى يعبد الله سبحانه تبارك وتعالى، وما لحقش يوصل في الطريق مات الرجل. إذا هنا نتذكر أن الإنسان يبادر إلى التوبة. لو أن هذا الرجل سوف يوما آخر أو يومين كان مات في هذه القرية السيئة وكان من أهلها، ولكن الله عز وجل رحمته عظيمة واسعة. مات الرجل بين القريتين، فجاءت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة الرحمة قالوا تاب، ملائكة العذاب قالوا لم يعمل خيرا قط، لسه طالع من المعاصي، فين الخير الذي فعله؟ فهنا من الذي يقبضه؟ من الذي يخرج بروح هذا الإنسان من هذه الأرض؟ فاختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فالله عز وجل أنزل ملكا على صورة آدمي يحكم بين الاثنين. حكم بإيه؟ قال قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيهما كان أدنى فهو من أهلها. قيسوا ما بينه وبين الأرض السيئة وما بينه وبين الأرض الحسنة. إذا كان أقرب لهذه الأرض أهل المعاصي فهو منه، واقبضوه معهم واجعلوه من أهل النار، وإذا كان أقرب إلى هذه القرية الأخرى فجعلوه من أهل الرحمة. فقاسوا ما بين القريتين، كان الرجل في نصف الطريق وإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يوحي إلى الأرض. في رواية الحديث فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا بينهما فوجدوه أقرب إلى هذه بشبر بشبر، وجدوه أقرب إلى هذه بشبر. رحمة رب العالمين واسعة عظيمة، هو الذي ألهمه التوبة وهو الذي دله على أن يسأل، وهو الذي جعله يخرج من هذه الأرض، وهو الذي أمر الأرض زيد من هنا وقل من هنا، قرب من هنا وقلب منها هنا، فإذا به يقبض فيكون من أهل رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. في رواية أخرى قال لما أتاه ملك الموت نأى بصدره نحوها، نأى بصدره يعني كان في نص الطريق تماما إذا بالله عز وجل يوحي إلى الأرض تباعد منها هنا وتقرب منها هنا، ويجعله هو ينأى بصدره شيء، فكان شبرا واحدا يدنا إلى هذه فكان من أهلها. هذه رحمة رب العالمين، من تاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه مهما فعل من المعاصي والذنوب، ومن سوف فلا يدري لعله يدركه الموت على عمله السيء فيكون من أهل النار. وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي لي وأنا معه حيث يذكرني، والله هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله لله أفرح بتوبة عبدي من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. ثم رجع إلى كلام رب العالمين قال ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه مهرولا. فهنا أنت ابدأ فيرى الله عز وجل منك أنك مقبل عليه فيقبل عليك أكثر وأكثر، تقبل وتسارع بالعبادة وبالطاعة يقبل عليك مسارعا أكثر منك بالثواب والفضل. وفي الحديث إن الله لا يمل حتى تمله. فالإنسان طول ما هو مقبل على الله فالله يقبل عليه ويعطيه. إذا مل العبد وترك العبادة تركه الله من الثواب ولم يعطيه ثوابا. فهنا في الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يفرح بتوبة العبد إذا تاب العبد إلى رب العالمين فرحا عظيما يفرحه الله عز وجل بتوبة التائب إليه. شوفوا في الحديث في رواية لمسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب. يعني يضرب لنا مثلا ولله المثل الأعلى. وهذا للتقريب للأذهان وللأذهان. يقول لك شوف أنت تفرح قد إيه الفرح لما تبقى في هذه الحالة أي حالة. يقول والله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت عنه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها. رجل راكب على الجمل بتاعه أو الناقة عليها الطعام وعليها الشراب ذهب إلى أرض فلا صحراء واسعة فلما كان فيها نزل من على الناقة تاهت الناقة وضاعت منه فأيس منها. يبقى لا ركوبة حيركبها توصره ولا طعام ولا شراب يبقى لا ينتظر إلا الموت. فأيس منها فأتى شلا فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته. يبقى منتظر الموت ونام تحت هذه الشجرة حتى يأتيه الموت. فجأة يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عند فأخذ بخطامها. هنا أي فرحة يكون فيها هذا الإنسان؟ فجأة قام من النوم لأن الناقة أمامه عنده أمسك بخطامها الرضيع مرة ثانية ومن فرحته بيشكر رب العالمين سبحانه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح من شدة أي فرحة هذه التي يكون عليها الإنسان. لله عز وجل المثل الأعلى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا بلقيه لناقته. من نجاة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في حديث يرويه أحمد وغيره عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل حسنة فانفكت أخرى حتى يخرج إلى الأرض. هنا الإنسان في سيئاته السيئة تكبل الإنسان. واحد عليه درع مفترض أن هذا الدرع تقيه من الأعداء. تقيه أنت تقيق الدرع من الأعداء لما تعرف تحركها تعرف صد شمال ويمين. لكن درع ضيقة كتفك يبقى الأعداء ينالون منك. يبقى هي الدرع وحدها كفيلة بتكتيفك والأعداء ينالون منك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الإنسان الذي يعمل السيئات كهذا الذي يلبس الدرع الضيقة ضيقت عليه حالة وضيقت عليه بدنة ولا يقبل أن يتحرك. لكن لما عمل الحسنات بدأت هذه الدرع تتسع عليه فتحرك الإنسان ووقى نفسه من عذاب رب العالمين سبحانه. قال كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل حسنة حسنة أخرى فانفكت أخرى حتى يخرج إلى الأرض. إذا هنا الإنسان لا يخلو من سيئات يفعلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمره اعمل حسنات اعمل حسنات. وفي حديث عند الطبراني من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى. من أحسن فيما بقي لعل الإنسان أساء في فترة ولا يدري بقي له قد إيه حتى يرضى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا أحسن فيما بقي الله يغفر ما سبق. ومن أساء فيما بقي قال أخذ بما مضى وما بقي. أخذ بالإثنين لذلك المسلم وهو لا يدري متى يموت لعل الباقي أنفاس يسير وقليل فالمحسن يكسب المكسب العظيم أن يغفر له جميع السيئات الماضية. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.